بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا الدرس المبارك نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء المبارك باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك أيها الأحبة، نرحب دائما وأبدا بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وكذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، كما عودتمونا دائما وأبدا، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، كلنا شوق إلى أن نسمع استفتاح هذا الدرس المبارك من شيخنا الفاضل، فنترك المجال لشيخنا الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كان الدرس الماضي عن موضوع النسخ، ثم بدأنا في موضوع التعارض وكيفية دفعه وأخذنا جزءا منه. ومعلوم أن النسخ أيضا من الطرق التي بها يدفع التعارض الظاهري الذي قد يلحظه المجتهد في بداية النظر. فالمجتهد حينما ينظر في النصوص الشرعية قد يتبادر له أن هذا النص يعارض ذاك النص، فله طرق في دفع هذا التعارض الظاهري. ومن يعني هذه الطرق أن يجمع بين النصين، وسواء كان عامين أو خاصين، فإذا لم يتيسر له الجمع فإنه ينتقل إلى النسخ ويبحث عن التاريخ وعن دليل يدل على النسخ. فإن أمكن نسخ أحدهما بالآخر فيكون هذا حلا لهذا التعارض الظاهري، وإن لم يمكن لجأ إلى الترجيح بينهما، والترجيح له طرق ويعني بينها العلماء وفصلوها. قبل أن نشرع في درس اليوم، لعلنا نطرح بعض الأسئلة على الدرس الماضي. نحن ذكرنا تعريفا للشرط للنسخ، وذكرنا له بعض الشروط، قلنا إن هذا التعريف يوحي ببعض الشروط، فالمطلوب ذكر شرطين من هذه الشروط. تذكر الشرط الأول؟ تفضل. يكون بخطاب شرعي. أن يكون النسخ بخطاب شرعي، يعني بنص من قرآن أو سنة، ولا يمكن أن يكون النسخ بقياس مثلا أو باجتهاد من مجتهد أو يعني رفع البراءة الأصلية، وإنما يكون بخطاب شرعي. والشرط الثاني؟ نعم، أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، يعني متأخرا عن المنسوخ بزمن، هذا الزمن غير محدد بطول، لكنه ينبغي أن يتراخى عنه، وقد يأتي بعد المنسوخ بحيث لا يعني يفعل أحد من المكلفين الحكم السابق، وقد يستمر العمل على الحكم السابق فترة ثم يرفع. بعد هذا يعني لعلنا يعني إذا شئت نستعرض أجوبة الإخوة، كنا أيضا طرحنا سؤالا عن التعارض، وقلنا هل التعارض بين الأدلة الشرعية حقيقي أو هو ظاهري؟ نعم، لو أخذت اللاقط يكون أفضل. التعارض ظاهريا، التعارض ظاهري في نظر المجتهد وليس حقيقيا، ولهذا بينوا كيفية دفع هذا التعارض. نعم. أحسن الله لكم. السؤال الثاني شيخ، هذا هو اللي طرحنا. طيب شيخنا الفاضل في الواقع لم تصل الأجوبة بعد، ربما خلل تقني، لكن نشرع شيخ في الدرس. لا بأس، نعم نعم، عندنا درس طويل اليوم. طيب على بركة الله نبدأ يا شيخ. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هاتان يعني صورتان، هو تكلم فيما سبق عن تعارض العامين وتعارض الخاصين، فقال إذا أمكن الجمع بينهما جمعنا بينهما، وإن لم يمكن لجعنا إلى النسخ إذا عرفنا التاريخ، وإن لم يمكن قال توقفنا، وبينا أن هذا التوقف ليس إلى الأبد، وإنما يتوقف حتى يبحث عن مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر. والحمد لله لا يوجد تعارض يستمر ويستعصي على العلماء جميعا بحيث لا يمكن حله، وإنما قد يعني يجهل حله بعض العلماء ويعرفه غيرهم. هنا ذكر حالتين أخريين، الحالة الثالثة والرابعة. فالثالثة أن يكون التعارض بين عام وخاص، أن يكون التعارض بين عام وخاص، وحينئذ قال إن الخاص يقدم على العام، بمعنى أنه يكون العام محمولا على الخاص، فيستثنى من أفراد العام ما ذكر في الدليل الخاص فيخرج عن الحكم، وما بقي يبقى محكوما عليه بالحكم الوارد في الحديث أو في النص العام. وهذا الحكم يعني تقديم الخاص على العام هذا عند الجمهور مطلقا، يعني سواء كان العام ذكر أولا والخاص جاء بعده، أو الخاص ذكر أولا ثم جاء بعده العام، أو ذكر معا، فعند الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام ويقضي عليه سواء تقدم أو تأخر أو قارنه. أما عند الحنفية فإنهم يقولون إذا قارنه فنعم، ولكن إذا تأخر عنه زمنا يكفي للعمل بالعام أو تقدم فحينئذ يكون من باب النسخ ولا يكون من باب التخصيص، فحينئذ يقولون إن المتأخر منهما ينسخ المتقدم، حتى إن العام المتأخر عندهم يمكن أن ينسخ الخاص المتقدم إذا عرف التاريخ. وأما الجمهور فيقولون الخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر. مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، هذا عام، فيما سقت يعني كل ما يسقى بماء السماء أو يسقى بماء العيون الجارية فإنه يجب فيه العشر، وفيما سقي بنضح نصف العشر، وهذا يعم القليل والكثير. جاء حديث آخر يدل على أن القليل لا زكاة فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فما نقص عن خمسة أوسق يعني تقريبا 300 صاع بالصاع النبوي هذا لا زكاة فيه، وما زاد عنه هو الذي فيه الزكاة. فالجمهور يقولون نحمل العام على الخاص هنا، ونقول إن المراد بقوله فيما سقت السماء العشر يعني إذا كان قد بلغ 300 وسق فأكثر، إذا بلغ 5 أوسق فأكثر يعني 300 صاع نبوي، فهذا هو المراد بقولهم إن الخاص يخصص العام ويقضي عليه تقدم أو تأخر. ولم يبحثوا عن التاريخ، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أولا أو ذاك. هذه الصورة أو الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال أن يتعارض عامان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، يعني أنه فيه جانب عام وفيه جانب خاص. قال الحكم حينئذ أننا نخصص العام بالخاص في كل منهما، بمعنى أن هذا الجانب أو هذا الجزء من الحديث أو هذا الجزء من النص الذي جاء عاما إذا ورد خاص في الحديث الثاني نخصصه به، ثم العام في الحديث أو في النص الثاني نخصصه بالخاص في هذا النص. هذا الكلام قاله إمام الحرمين في الورقات، ولكنه مثلا عندما جاء في البرهان لم يذكر هذه الطريقة لأنها غير مضطردة، لا تضطرد دائما. يعني بعض الناس يجد هذا النص وربما أخذه غير من الأئمة عنه ومن الأصوليين أخذوه عنه وظنوا أنه يضطرد معهم دائما، هذا لا يضطرد دائما. يعني قول المصنف أنه إذا تعارض العام من وجه الخاص من وجه مع مثله نخصص كل منهما بما هو بخصوص الآخر، نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، هذا لا يستقيم دائما. هذا قد يضطرد في بعض النصوص حينما يكون مثلا أول النص عاما وآخره خاصا ويكون الثاني بالعكس. بماذا مثلوا؟ نعم بماذا مثلوا؟ قالوا إنه ورد في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا نظرت إلى أول الحديث تجد أنه عام، لأنه عام يقول الماء طهور، يعني سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا هو طهور لا ينجسه شيء. ثم استثنى في آخر الحديث ما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. في الحديث الثاني يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث يخصص ويقول الماء الذي يعني الكثير أو يخص الماء الكثير، الماء الكثير لا يحمل الخبث يعني لا يتنجس. فلو أخذنا على ظاهر أنه لا يتنجس أبدا فكأنه يقال لا يتنجس حتى ولو تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة، وهذا غير مراد. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم يحمل خبثا، فقوله خبثا هنا نكر في سياق النفي فتعم، لا يحمل أي خبث حتى ولو كثر الخبث، ومعنى لا يحمله يعني لا يوصف بأنه نجس. إذا نظرنا إلى الحديثين نجد الأول عام من حيث في أوله ولكن آخر خاص. أوله قال إذا يعني الماء طهور يعم القليل والكثير، لكن آخره خصص ما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. الحديث الثاني أوله خاص لأنه يعني قال الماء الذي يعني يبلغ قلتين فأكثر، فهذا خاص بالكثير، لكن الحكم هنا حينما قال لا يحمل خبثا فيه عموم. فهل يفهم من هذا أنه حتى لو تغير لونه الماء قلتان، يعني إذا بلغ الماء قلتين حتى ولو تغير لونه لا يعني يتنجس؟ هذا غير مراد. فلهذا قالوا يعني نخصص أول الحديث الأول بالخاص في الحديث الثاني وهو حديث القلتين، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إذا كان كثيرا بلغ القلتين فأكثر، نجعله مخصصا بحديث القلتين. آخر حديث القلتين فيه عموم فنجعله مخصصا بما في آخر الحديث الأول، فنقول الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث يعني لا يتنجس إلا إذا غلبت النجاسة على لونها أو طعمها أو ريحه فتتنجس. فهذا مراد المصنف وهذا مثال يوضح مقصوده، ولكن هذا الأمر لا يستقيم معنا دائما لأن العام من وجه الخاص من وجه يعني أحيانا يكون هناك تقاطع بين العامين في جزئية، تقاطع بينهما بحيث يتعارضان فيها، إن أخذت بهذا لم تأخذ بذاك وبالعكس. ومثال هذا قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني كل حامل عدتها وضع الحمل، وهذا مطلق في يعني كون المرأة مطلقة أو توفى عنها زوجها. وفي الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. هذا خاص من حيث كونه يتعلق بالمتوفى عنها، ولكن تجد أنه يعني يعم الحامل وغيرها، فظاهره يدل على أن المتوفى عنها عدتها 14 أشهر سواء كانت حاملا أو ليست بحامل. فالعلماء توقفوا في مثل هذا وبحثوا عن دليل يدل على تقديم أحد العامين، فهذان عامان من يعني كل منهما له عموم من وجه وخصوص من وجه، ولهذا وجدوا الحجة في حديث سبيعة الأسلمية حينما توفي زوجها وهي حامل، فوضعت حملها قبل تمام 14 أشهر و10 أيام، فتجملت للخطاب ومر عليها أبو السنابل فقال: كأنك ترجين النكاح، يعني كأنك تريدين أن تتزوجي. فقالت: نعم. فقال: ما أنت بناكح حتى يمضي عليك 14 أشهر و10 أيام. فقالت: فجمعت ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فبين لها عليه الصلاة والسلام أن عدتها قد انتهت بوضع الحمل وأن بإمكانها أن تتزوج. فهذا الحديث رفع النزاع، ولهذا نقول إن القاعدة التي ذكرها المصنف هنا أن العام من وجه والخاص من وجه إذا يعني تعارضا فإننا نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، هذا لا يستقيم دائما. هذا يستقيم حينما يكون أول الحديث عاما وآخره خاصا، والثاني مثلا أوله خاص وآخره عام، فيمكن في مثل الصورة التي ضربنا لها المثال. أما أن نتخذ قاعدة عامة كما يظنها البعض فهذا ما لا يمكن تطبيقه على النصوص التي فيها عموم وخصوص من وجه. وبهذا نكون انتهينا من موضوع التعارض. شئت أن ننتقل إلى الشيخ. أحسن الله عليك. نعم سننتقل بإذن الله الشيخ، لكن هناك وصلت إجابة الإخوة نستعرضها بشكل سريع إن شاء الله. الأخت سما نجد من السعودية، طبعا السؤال الأول: أذكر شرطين لصحة النسخ، أولا أن يكون مسبوق بخطاب يثبت حكما، وثانيا تراخي الناسخ عن المنسوخ. نعم. إجابة السؤال الثاني: ليس هناك تعارض حقيقي بين الأدلة، إنما التعارض هو تعارض ظاهري فقط، وإذا أمعن النظر يجد أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية. رحمة مبارك النهدي من السعودية كذلك: لابد أن يكون بخطاب شرعي من قرآن أو سنة. الشرط الثاني: لابد أن يرفع حكم شرعي ثابت بخطاب من كتاب أو سنة. إجابة السؤال الثاني: أنه لا يوجد تعارض بين الأدلة حقيقي، وإنما هو ظاهري، فهو تعارض في نظر بعض المجتهدين، ولكن مع الإمعان في النظر يتبين أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية. كذلك الأخ عبد الرحيم المغراوي أجاب نفس الإجابة، والأخت فاطمة النعيري السعدية، أم عبد الرحمن من المغرب، شدى من العراق، منير القدسي من قطر، حسنة من المغرب، فوزية من الكويت، سمية من السعودية، إيمان لولو من السعودية، محبة الخير من السعودية، لولو إبراهيم من السعودية، والي محمد من الجزائر، ومحمد بن عبد العزيز من المغرب، ومريم من السعودية. نشكر الجميع شكرا جزيلا على هذا التفاعل، وفي الحقيقة هذا شيء مشرف في الواقع أن نجد يعني هذا الكم الهائل من الأجوبة وهذا الكم من التفاعل، فجزاهم الله خير على هذا العطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يفقههم في الدين، وأن يرزقهم هذا العلم بإخلاص بإذن الله تعالى في حياتهم وفي أخراهم. شيخنا الفاضل، نبتدئ بإذن الله تعالى في الإجماع. لا بأس. طيب. قال المصنف رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا هو الدليل الثالث أو المصدر الثالث من مصادر التشريع في الإسلام، وهو الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق ويراد به العزم أحيانا، ويطلق ويراد به الاتفاق، ولا شك أن الاتفاق مدعاه للعزم على الأمور وحسمها. وأما المراد به هنا في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه المصنف بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، بمعنى أنه اتفاق من علماء عصر من العصور على حكم شرعي، لا بد أن يقيد الحكم بكونه شرعيا. هناك قيود أخرى يذكرها بعضهم في التعريف لم يذكرها المصنف رحمه الله، فهناك من يذكر في التعريف أنه لا بد أن يكون هذا الإجماع من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعله تركه للعلم به لأنه إنما يتكلم عن مصادر التشريع وأدلة في الشريعة الإسلامية، فيقولون هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أيضا يزيدون قيدا ويقولون لا بد أن يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا بعد وفاته؟ قالوا لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بقول أحد مع قوله، فلا يعد إجماعا بالمعنى المصطلح عليه، وإلا فالاتفاق حاصل فيه، ومعنى الأمة كانت متفقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متفقة على ما يقوله وعلى ما يفعله وعلى ما يشرعه وعلى الأخذ به، ولكنه لا يسمى إجماعا في المصطلح عليه، لأن الحجة يقولون في حياته هو إنما هو في قوله وفعله، وأما غيره من الناس فمن وافقه فهو متبع له، ومن خالفه فلا عبرة بقوله ولا بفعله. فإذا يقولون هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، على حكم شرعي. المصنف رحمه الله قال على حكم الحادثة، يعني كأنه يقول إن الإجماع إنما يكون على واقعة تحدث. هذا يعني ليس بالضرورة أن يكون الإجماع على حادثة حدثت لم تكن موجودة من قبل، فقد يكون الإجماع على حادثة أو مسألة وردت لم تكن موجودة، وقد يكون على أمر كان موجودا في العصر الأول. قال إنما يعني أيضا فسر مراده بقوله العلماء، فقال المقصود بالعلماء الفقهاء، والفقيه ليس هو من حفظ الفروع أو حفظ المذهب، وإنما الفقيه من هو العالم المجتهد الذي يعرف الحكم بدليله معرفة تامة، بحيث يستطيع أن يستدل عليه ويناقش من يعارضه أو يجادله فيه. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني المراد بالحادثة أو المسألة الحادثة الشرعية التي لها حكم في الشرع، وصفها بأنها شرعية لكون لها حكما، لكونها لها حكم في الشرع، والأولى أن يوصف الحكم بأنه شرعي وليس الحادثة، يعني الواقعة نفسها ينبغي أن لا توصف بكونها شرعية، لأنها قد تكون محرمة، قد تكون مثلا معاملة محرمة، هذه الحادثة، فهل نقول إنها شرعية؟ لا، هي لها حكم في الشرع، فالذي ينبغي أن يوصف بكونه شرعيا هو الحكم. ولهذا ما يقوله يعني غيره من العلماء الذين عرفوا الإجماع أولى، يعني وصفوا الحكم بأنه شرعي، اتفاق مجتهدي الأمة من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، فوصفوا الحكم بكونه شرعيا. أما الحادثة فليس بالضرورة أن يعني أن تصح، يعني يصح وصفها بالشرعية، لكنه أراد أن لها حكما شرعيا، فلهذا قال هي حادثة شرعية. هذا تعريف الإجماع. انتقل بعد هذا الكلام عن الحجية، وقال إن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، وهذا يعني يدل على أنه لاحظ الشرط الذي ذكرناه في التعريف، وهو قول العلماء اتفاق أمة محمد، هو الاتفاق اتفاق العلماء أمة محمد على حكم شرعي بعد وفاته، فهو أيضا يوافقهم على المعنى، وإن كان لم ينص على خصوصية الإجماع بأمة محمد في التعريف، لكن ذكره فيما بعد وقال هذا من خصوصيات هذه الأمة. لماذا قال هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه خصوصية فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطيها ولم يعطها أحد قبله، يعني أن الله لا يهلك هذه الأمة بعذاب يعني يشملهم أو يعمهم جميعا ما داموا متمسكين بشرع الله جل وعلا. فإذا قال إن هذا الإجماع حجة، قال وهو خاص بهذه الأمة يعني دون غيرها من الأمم، فلا نعد اتفاق من سبقنا من الأمم على شيء أنه دليل على وجوده أو دليل على صحته. حجية الإجماع استدل عليها العلماء بأدلة كثيرة، وكان من أوائل الذين استدلوا عليها الإمام الشافعي في الرسالة، واستدل عليها بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يكاد يعني مؤلف يتكلم عن الإجماع إلا ويذكر هذه الآية، ثم يذكرون ما يرد عليها من اعتراضات وكيفية الجواب عنها ويطيلون. والمصنف في هذا المختصر لم يشأ الدخول في هذه الأمور، وإنما يعني اكتفى بدلالة الحديث، ودلالة الحديث واضحة وصريحة وقطعية، وإن كان الحديث يعني من حيث إسناده قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، ولكنهم قالوا إن مجموع طرقه يعني يجعله صالحا للاحتجاج، وقد يعني اتفق على معناه وإن لم يتفق على لفظه، فمعناه صحيح ومتفق عليه. كذلك من الأدلة التي استدل بها على صحة الإجماع وعلى حجيته قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهذا فيه دلالتان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فالدلالة الأولى في قوله وسطا، الوسط هو الخيار، الوسط من كل شيء خياره، وإذا كانت الأمة الإسلامية خيارا فلا يتصور أن تتفق على الباطل المخالف لشرع الله. والدلالة الثانية في قوله لتكونوا شهداء على الناس، والشاهد قوله مقبول، فلا بد أن يكون عدلا، فهذا تعديل من الله وبيان أن الأمة الإسلامية شهود على غيرهم، يعني مجتمعين وليسوا متفرقين، هذا إذا اجتمعوا فيكونون شهودا على غيرهم، وهذا دليل على قبول شهادتهم، لأن الشاهد في الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون عدلا، فإذا هم عدول وشهادتهم مقبولة. الأدلة كثيرة يعني من العلماء من استدل عليها يعني بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مثلا، وقالوا إن هذه الآية تدل بمفهومها على أنكم إذا اتفقتم فالحق حيث اتفقتم، أو فالحق ما اتفقتم عليه، فهذه أدلة كثيرة ومتضافرة والحمد لله على حجية الإجماع. الإجماع يعني لم ينكر حجيته أحد ممن يعني يعتد بأقوالهم في الشريعة الإسلامية والحمد لله. نقل خلاف عن بعض المعتزلة كالنظام مثلا، فكان خلافه منصبا على أنه غير ممكن، يعني كان خلافه ينصب على أنه غير متصور، لا يمكن أن يتفق الناس على أو أهل الاجتهاد لا يمكن يتفقوا على حكم واحد، لا يمكن أن يجتمعوا على حكم اجتهادي، وإنما يعني يمكن أن يجتمعوا على ما وردت النصوص القطعية عليه. قال وهذا لا يكون فيه فائدة ما دام أنه قد ثبت بنص قطعي اتفق الناس عليه أو لم يتفقوا، حكم الله هو مقتضى هذا النص، فكأنه يقول إن الاتفاق على أمر اجتهادي هذا يخالف طبائع البشر، بالإضافة إلى أن علماء المسلمين قد تفرقوا في الآفاق، فلا يمكن جمعهم في مكان واحد واستطلاع آرائهم ومعرفة آرائهم. ولا شك أن ما قاله يعني يدل على أن هناك صعوبة كبيرة في معرفة آراء الناس مع اختلاف البلاد واتساعها وكثرة المسلمين وكثرة العلماء. الأمر ليس بالهين، لكن القول بأنه ممتنع عقلا هذا بعيد، وكلامنا فيما يعني هو ممكن يعني إذا تيسر وأمكن. ونحن نعرف الآن بعد انتشار وسائل الإعلام الحديثة أن الأمر أصبح ممكنا، فبالإمكان أن نستطلع آراء العلماء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق شبكة المعلومات أو عن طرق متعددة أخرى الآن تيسرت، لم تكن متيسرة في عهد النظام ومن في طبقته. فلهذا الأمر يعني أصبح أكثر إمكانية من ذي قبل، مع أن عدد المسلمين وعدد العلماء قد زاد، لكن إمكانية معرفة آرائهم أصبحت ممكنة. ولهذا يعني نقول إنه ممكن، وإذا وجد فهو حجة، والكلام فيما وجد. من العلماء من يعني قال إنه لا يمكن وجوده إلا في عهد الصحابة، أما بعد انقراض عهد الصحابة فالأمر غير ممكن، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، وهذا أيضا يرد عليه بمثل ما ذكرنا من أن العبرة بوجود الاتفاق حقيقة أو حكما. يعني أيضا لا يلزم أن يتكلم الجميع ويفتوا في هذه المسألة كما سنعرف إن شاء الله، وإنما يمكن أن نعرف الوفاق من كلام البعض وسكوت الباقين. من كلام المصنف أيضا في هذا المقطع نعرف أن أهل الإجماع من هم؟ أهل الإجماع هم العلماء المجتهدون، وأن عامة الناس لا مدخل لهم في الإجماع، ولا تفسد آراؤهم وأفعالهم الإجماع، ولا يقال مثلا أن هذا الشيء ليس محرما، إذ لو كان محرما لما رأينا بعض المسلمين يفعله، فلا نحتج بفعل بعض المسلمين من عوام الناس، ولا نحتج كذلك بفعل العالم في الأمور التي وضح وبين هو أنها حرام. فالعالم المجتهد أيضا قد يقول في الفتوى أن هذا حرام، ثم يقع فيه إما عن غفلة أو عن تقصير بشري، وهو ليس معصوما بمفرده، فلا نستدل بفعله ما دام قوله صريحا واضحا في أنه يرى حرمة هذا الشيء. أيضا مما يدل على إمكانية يعني انعقاد الإجماع أنهم في هذا العصر يعني وجد شيء من الإجماعات على الأمور الحادثة التي وقعت في عصرنا هذا، مثل الاستنساخ البشري يعني عقدت مؤتمرات وحضرها جمع كبير من علماء المسلمين، وكلهم أفتوا بأن الاستنساخ البشري حرام، وأجلوا النظر في بعض القضايا الأخرى يعني من الاستنساخ جوانب أخرى، يعني كونهم يستنسخون إنسانا من هذا الإنسان هذا هو الذي اتفقوا على تحريمه وأجمعوا عليه. فهذا صورة من صور الإجماع في هذا العصر، فإذا هو ممكن. هذه يعني خلاصة ما قاله المصنف، ولا نريد أن يعني نشعب القول أكثر. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، باسم المخالف من أهل العلم للإجماع، هل يدخل في هذه الآية ومن يشاقق الرسول؟ إذا كان بعد انعقاد الإجماع، نعم، إذا كان بعد انعقاد الإجماع، فكل يعني من خالف الإجماع بعد انعقاده وتمامه، ونحن سنعرف يعني متى ينعقد الإجماع، وهم تكلم يعني مصنف تكلم عن فيما يأتي، هل من شرطه انقراض العصر أو ليس من شرطه، تكلم عند هذه النقطة. إذا عقد الإجماع فلا يجوز لأحد خلافه، لا عالم ولا غير عالم. حتى لو كان من باب وجهة نظر أو فقط يعني رأي له يحتفظ به. إذا كان من قبل يعني قبل انعقاد الإجماع، كان هذا العالم يعني أبدى رأيه ولم يقبل مثلا في مجمع فقهي وقال أنا أرى أن هذا حكمه كذا فلم يقبل قوله، نقول ما انعقد الإجماع، هذا ليس إجماعا ما دام أنه فيه ولو عالم واحد يعني يخالف في هذه المسألة فالإجماع لم ينعقد، وإنما يصبح يعني العبرة ببقية الأدلة والنظر فيها. وبمناسبة هذه النقطة، هناك من علماء المسلمين من قال مخالفة الواحد والاثنين لا تنقض الإجماع، العبرة بقول الأكثرية، ولكن جمهور العلماء يقولون لابد من موافقة كل علماء العصر، حتى إنه لو أعلن عالم واحد أنه مخالف أو عرفنا مخالفته بأي طريق نقول الإجماع لم ينعقد، لم ينعقد على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هنا يتكلم المصنف عن حجية الإجماع بعد أن قرر فيما قبل أنه حجة، قال إنه حجة على العصر الثاني، يعني على العصر الذي بعد عصر المجمعين، وهذا فيه إشعار بأنه ليس حجة على من سبقهم، يعني كلامه هنا يشعر بأنه ليس حجة على من سبقهم. وهذا نستفيد منه أنه لو اختلف أهل العصر الأول على قولين مثلا، لو اختلف الصحابة في مسألة من المسائل على قولين، ثم لما جاء عصر التابعين اتفقوا على أحد القولين وتركوا الآخر، فهل نعد هذا إجماعا منهم من التابعين يدل مثلا على أنه لا يجوز العمل بالقول الآخر؟ جمهور العلماء يقولون لا، ليس هذا إجماعا، الإجماع بعد استقرار الخلاف لا يرفع الخلاف السابق، إنما إذا كان الخلاف في طور البحث، يعني حينما طرحت المسألة للنظر اختلفوا، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، ثم بعد نضج البحث في العصر نفسه اتفق أهل العصر نفسه الذين اختلفوا اتفقوا على يعني قول من هذين القولين أو من هذه الأقوال، يكون إجماعا. أما بعد استقرار الخلاف وانتشاره ومعرفته فإنه لا ينعقد إجماع على أحد القولين. وكلام المصنف هنا كأنه يشير إلى هذا ويقول حجة على أهل العصر الثاني ليس على العصر الذي قبلهم. فنقول إن مثل هذه المسألة يعني سواء قصدها المصنف بهذا اللفظ أو لم يقصدها من المسائل المهمة. نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في السقيفة وتشاوروا، فكان الأنصار يقولون نحن أحق بالإمارة منكم، والمهاجرون يقولون نحن أحق، ثم اتفقوا بعد ذلك. هذا يعد إجماعا لأن الخلاف لم يستقر، لم يستقر، أجمعوا على خلافة أبي بكر لأن الخلاف لم يستقر، وإنما كان في طور المشاورة ومداولة الرأي، فمثل هذا يكون إجماعا إذا كان بعد مداولة الرأي وبعد إبداء كل منهم رأيه. أما بعد استقرار الخلاف وثباته فالشافعي له كلمة مشهورة يقول المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها، يعني أنه لا يأتي أهل العصر الثاني فيقولون قد أجمعنا على هذا القول، فهذا يدل على أن ما قاله مثلا فلان من الناس من المتقدمين هو باطل يقينا وقطعا، وإنما يبقى ما اتفقوا عليه في مجال يعني الظن الغالب ولا يصل إلى درجة القطع. قال في أي عصر، أيضا هذا مهم جدا، وهو يشير إلى خلاف ابن حزم في المسألة، يقول إن الخلاف إن الاتفاق في أي عصر حجة، الاتفاق في أي عصر يكون حجة سواء في عصر الصحابة أو في عصر التابعين. هذا خالف ابن حزم، وهناك رواية أيضا عن الإمام أحمد تقول إن الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة، وأما بعد عهد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق، فلم يعد يعني بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا حتى نحكم بأنهم اتفقوا وأجمعوا أو لم يتفقوا. لكن قول المصنف هنا هو الراجح وهو الذي يدل عليه الدليل، فإن أدلة الإجماع لم تخص عصرا دون عصر، أدلة الإجماع لا تخص عصرا دون عصر، ولهذا فهي يعني عامة، فيكون الإجماع حجة في أي عصر من العصور. إذا أجمع علماء عصر من العصور يكون حجة على من بعدهم، لا يجوز لهم أن يخالفوا هذا الإجماع. طيب الشيخ، إذا تغيرت الظروف، مثلا الظروف التي في عصر من بعدهم اختلفت في نفس المسألة، معنى هذا اختلفت المسألة نفسها، إذا يعني اختلفت المسألة واختلفت أدلتها يمكن تغير الحكم في المسائل التي تخضع ل يعني العادات والتقاليد، وتخضع مثلا لأعراف الناس، وتخضع للمصالح والمفاسد، هذه يتغير الحكم بتغير مناطه، لأنه حين نعرف أن مناط هذا الحكم هو كذا يتغير بتغيره. أيضا يعني المصنف انتقل إلى الكلام عن موضوع مهم وهو شرط مختلف فيه من شروط الإجماع، وهو انقراض العصر. فما المراد بانقراض العصر؟ يعني قال أنه لا يشترط انقراض العصر، فما المراد بانقراض العصر؟ المراد بانقراض العصر وفاة المجمعين من أهل العصر من غير أن تتغير آراؤهم واجتهاداتهم، يعني وفاتهم وهم مستمرون على رأيهم السابق في المسألة. إذا مات آخر واحد من المجمعين حينئذ نقول انقرض العصر، وليس المراد أن يموت كل أهل العصر، وإنما المراد أن يموت المجمعون على هذه المسألة. هل انقراض العصر حجة؟ هناك من قال نعم، أن انقراض العصر حجة ولا يكون الإجماع أقصد شرط، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ هناك من قال نعم هو شرط، فلا يتحقق الإجماع إلا بعد موت المجمعين. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن أمهات الأولاد: اجتمع رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، ولكني الآن أرى بيعهن. فهذا علي يقول اتفقنا أنا وعمر في عهده أن لا تباع أم الولد، والمقصود بأم الولد الأمة التي وطئها سيدها وأنجب منها ابنا أو بنتا، يعني تبين فيه خلق إنسان، هذه تعتبر أم ولد، تعتق بمجرد موت سيدها إذا بقيت في ملكه. فقال علي أنا أرى الآن أن يبعنا، فيقولون هذا دليل على أنه يجوز أن يعود المجتهد عن رأيه قبل أن يموت المجمعون، لكن الصواب أنه ليس بشرط، أن انقراض العصر ليس بشرط، وأنه بمجرد اتفاق جميع علماء العصر على حكم المسألة لا يجوز لهم بعد ذلك أن يرجعوا، ولا يجوز لأحد منهم أن يرجع، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة تشمل هذا وغيره، ولا تشترط هذا الشرط مطلقة من حيث اشتراط هذا الشرط، فالذي يشترطه يحتاج إلى دليل. ما ذكروه من كلام علي رضي الله عنه هذا لا يدل على قولهم، أولا لأن علي قال اتفق رأي ورأي عمر، وهل علي وعمر هم كل الصحابة؟ ليسوا كل الصحابة، إذن ليس هناك إجماع، هناك اتفاق بين علي وعمر، فهذا يعني من جانب. ثم أيضا من جانب آخر، مع أنه ليس بإجماع نجد أن عبيده السلماني أنكر عليه، يعني وقال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، أو أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فإذا يعني اشتراط انقراض الإجماع انقراض العصر المقصود به موت المجمعين وليس موت أهل العصر كلهم. أشار المصنف هنا إلى أنه إذا اشترطنا انقراض أهل العصر ثم لحق بهم غيرهم من أهل العصر التالي لهم، فهل نعتد برأيه؟ يعني الصحابة اتفقوا في عهدهم مثلا على حكم، وقبل أن يموتوا بلغ عدد من التابعين رتبة الاجتهاد، هل يؤخذ بقولهم؟ الجواب نعم يؤخذ بقولهم. فمعنى هذا أنه لا يمكن أن يتحقق إجماع، لأنه إذا مات الصحابة يكون قد بقي من علماء التابعين عدد كبير، وإذا مات التابعون بقي عدد من علماء أتباع التابعين كانوا قد لحقوا بهم في عصرهم وبلغوا رتبة الاجتهاد، يستحيل انقراضهم. معنى هذا أنه أن الشرط الانقراض يحيل انعقاد الإجماع، وهذا قد يستدل به أو قد يتشبث به من يقول أن الإجماع لا يمكن انعقاده، لكن الحقيقة أن مراد الذين قالوا بانقراض العصر يقولون انقراض الذين تكلموا في المسألة. فإذا لحق بهم عدد من أهل العصر الثاني ولم يكن لهم كلام في المسألة، لم يبحثوا المسألة ولم يتكلموا فيها ولم يفتوا فيها لا بتحريم ولا بإباحة مثلا، فإنه لا ينظر إليهم. إذا مات الذين تكلموا في المسألة ينعقد الإجماع، ينعقد الإجماع حتى وإن كان هؤلاء أهل العصر الثاني قد بلغوا رتبة الاجتهاد في عهدهم. فهذا يعني يدل على أنه يمكن تحقق الإجماع حتى على قول من قال إن انقراض العصر حجة. لماذا؟ لأنهم يريدون بانقراض العصر موت الذين أجمعوا على هذه المسألة وتكلموا فيها وأفتوا، أما الذين جاءوا بعدهم فإنهم يعني إذا لم يتكلموا معهم في هذه المسألة فلا يلتفت إليهم ولا ينظر إلى وفاتهم أو حياتهم. ومع هذا نقول أن الراجح هو عدم اشتراط انقراض العصر. أحسن الله عليكم الشيخ. شيخنا الفاضل، وردت أسئلة من الأخوة في الموقع. الأخ سراج من الكويت يقول: شيخنا الفاضل، هل يفهم من قول الشافعي المذاهب لا تموت في موت أصحابها أن الإجماع في كل عصر يكون في أمر مستحدث لم يتناوله العصر السابق، أما إن استقر الخلاف في العصر السابق تظل مسألة مختلف فيها؟ إذا يعني الشافعي مراده أنه إذا استقر الخلاف في المسألة ولم يقع اتفاق عليها ومات كل إمام مصرا على رأيه مثلا فلا يمكن أن ندعي إجماعا متأخرا بعده على خلاف ما قاله، يعني لا يمكن أن نقول أجمع أهل هذا العصر مثلا على مسألة فيها قولان للصحابة مثلا أو للتابعين ومعنى هذا أننا مثلا نحرم الأخذ بالقول الثاني حتى وإن يعني كان المقلد يقول أنا أقلد فلانا مثلا من أصحاب هذا القول. فالمذاهب لا تموت موت أصحابها يدل على أن الخلاف اتفاق أو الإجماع لا يمكن أن ينعقد ويكون دليلا شرعيا قطعيا كما يعني يذكرون عنه، يعني عن الإجماع يقولون هو دليل شرعي قطعي هذا الأصل فيه، طبعا إذا نقل إلينا نقلا صحيحا وكان يعني صريحا كان الإجماع صريحا يكون قطعيا. مثل هذا الإجماع يقولون يعني لا يمكن أن ينعقد بعد وجود الخلاف على قولين واستقرار الخلاف، يعني هذا هو مراد الشافعي. أن أصحاب المذاهب مثلا الآن لو اتفقنا على قول يخالف قول الشافعي مثلا فهل يجوز لعامة الناس أن يقلدوا الشافعي ويتركوا أهل العصر؟ بناء على هذا الكلام يقول نعم، يعني يمكن أن يترك قول ما اتفقوا عليه إلا إذا تغير مناط المسألة. إنما تغيرت يعني إذا تغيرت المسألة وتغيرت صفات المسألة وكانت المسألة من المسائل التي تخضع للمصالح والمفاسد وتخضع مثلا لعرف الناس وتغيرت فيها الأعراض فهذه يعني يجب يعني تعتبر مسألة جديدة ما تعتبر مسألة قديمة، يعني ما تكون هي المسألة السابقة. وهذا من الخطأ أن نعد أن يعني يؤخذ الإجماع سلاحا يشهر في وجوه الذين يبحثون مسائل جديدة جدت غير المسائل السابقة وأصبحت فيها يعني لها مآخذ ومدارك تختلف عما كان يعني عما اطلع عليه السابقون فيها مثلا. وهذا لا يكون في كل المسائل وإنما في مسائل قليلة، وهو يكون يعني في تنزيل الحكم الحقيقي، هذا مثل هذا يكون اجتهادا في تنزيل الحكم على الواقعة الموجودة، هل الواقعة الموجودة توافرت فيها شروط الحكم الذي اتفقوا عليه، يعني اتفاقهم حق ولا جدال فيه، ولكن هل إجماعهم السابق ينطبق على هذه المسألة التي وقعت في عصرنا؟ هذا الاجتهاد يتجدد في كل عصر ولا يمكن انقطاعه، الذي هو يسمونه تحقيق المناط، يعني هل مناط الحكم موجود في هذه الواقع أو غير موجود، هذا لا يمكن أن ينقطع أبدا ولا يعني يطالب أحد بأن يأخذ عن السابقين. طيب. وإنما يطبق على ما يراه الآن، يطبقه على ما يراه الآن، يعني هم أجمعوا مثلا والنصوص نصت مثلا على أن الزوجة لها حق النفقة، نفقت مثلها عند مثل هذا الرجل أيضا، وهذا يختلف من الموسر إلى المعسر، هذا يحتاج اجتهاد من كل يعني في كل واقعة، وكل امرأة تطالب بنفقة يحتاج أن يجتهد القاضي في بلدها ويعرف حالة زوجها وحالتها ثم يقدر لها النفقة التي تستحقها، ولا يمكن نقول أجمعوا على أن النفقة تكون مثلا درهما في اليوم، هذا مخطئ، يعني هذا لا يمكن أن يقوله الفقهاء، وإن اتفقوا مثلا في وقت من الأوقات على نوع معين مثلا ولكن العصر وظروف العصر تغيرت يمكن أن يعاد النظر فيه ويكون من باب تحقيق المناط في هذه الواقعة. أحسن الله عليكم. شيخنا الفاضل الملكة أم عثمان من المغرب تقول: هل قول جمهور العلماء يعتبر من الإجماع؟ هذا أشرت أنا إليه إشارة طفيفة، قول الجمهور لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا، ولكن يعني من العلماء من قال هو إجماع، يعني الطبري مثلا أثر عنها وعرف عنها أنه يقول لا تضر مخالفة الواحد والاثنين ولا تنقض الإجماع، هذا القول طبعا خلاف قول الجمهور، لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة ما داموا مجتمعين، أما إذا تفرقوا فالخطأ يمكن أن يتطرق للكثير منهم كما يتطرق للواحد والاثنين، فإذا هذا لا يسمى إجماعا، ولكن يعني يوجد عند بعض علماء المذاهب ما يسمى مثلا بالقول المشهور الذي عليه الأكثر، يرون أنه لا تجوز مخالفته، وهذا الحقيقة يقال للمقلدين، يعني يقال للمقلد إذا كنت مثلا ما تعرف الأدلة فلا أقل من أن تأخذ بقول الجمهور وقول الأكثر، إذا كنت لا تعرف الأدلة ولا تعرف الترجيح بينها وعرفت أن مثلا ثلاثة من الأئمة يقولون بهذا القول واحد يقول بهذا، فإذا أخذت بقول ثلاثة تكون يعني أكثر اطمئنانا، وهذا ليس دليلا ولا حجة، وإنما هذا من باب يعني الترجيح أو النصح لمثل هذا المستفتي. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. نكمل الشيخ قول المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي. بعد أن يعني تكلم المصنف عن انقراض العصر وقال يعني على القول بأنه شرط، فإن معنى هذا أن الذين يبلغون رتبة الاجتهاد في من بعدهم يحق لهم أن يرجعوا ويحق لهم أن يعني يخالفوا، لأن الإجماع لم ينعقد بعد، يعني لو جاء علماء من التابعين والصحابة كانوا قد اتفقوا على شيء يحق لهذا التابعي أن يخالفهم لأن إجماعهم لم ينعقد بعد، لأنه لا ينعقد إلا بموتهم، هذا معنى كلام السابق. وأما هذا المقطع الذي قرأه أخونا فهو يتعلق ب يعني كيف ينعقد الإجماع أو بما ينعقد الإجماع، فبين المصنف رحمه الله أن الإجماع قد ينعقد بالقول وقد ينعقد بالفعل يعني قد يكون بقول الجميع كلهم يقولون إن الحكم هو كذا، وقد يكون بقول بعضهم وسكوت البعض، وقد يكون بقول بعضهم وفعل بعضهم، وقد يكون أيضا بفعل البعض وانتشاره أو قوله وسكوت الباقي. فإذا عندنا نوعان من الإجماع، يشير إلى نوعين من الإجماع: إجماع صريح نطقي يسمونه الإجماع النطقي أو الإجماع الصريح، هذا يكون بأن يتفق جميع العلماء ويفتوا في هذه المسألة مثلا بالإباحة أو يفتوا فيها بالتحريم، هذا قليل الوجود الحقيقة، قليل الوجود. ويعني يمكن يعني أن تؤخذ له أمثلة من خلال استطلاع آراء الأئمة السابقين ونقل أقوالهم، ولكنه يعني أندر من النادر على ما يقال. هو ممكن، لا نقول أنه ممتنع عقلا، ولكن يعني في تحققه عسر كبير أن يفتي جميع علماء العصر مثلا في المسألة وينقل لنا لفظهم، هذا فيه بعد. النوع الثاني أن يكون الإجماع بالفعل أيضا بأفعالهم، أن يفعلوا أشياء، وهذا أيضا ينعقد به الإجماع. إذا كان أهل عصر من العصور، علماء عصر من العصور كانوا يفعلون فعلا مثلا، أو أقروه مثلا، فعل في عهدهم وأقروه ولم ينكروه، ولهذا ما زال يعني العلماء يستدلون مثلا على عقد الاستصناع بالإجماع عليه، عقد الاستصناع يستدلون عليه بالإجماع، يستدلون مثلا على عقد، يستدلون على دخول الحمام مثلا من غير تقدير أجرة. الحمامات كانت موجودة، حمامات بخارية يعني عن طريق البخار، وهي قد توجد الآن في بعض البلاد الإسلامية، تشبه الحمامات الصونة المستحدثة الآن، لكنها بطرق مختلفة. يعني في عهد آخر عهد الصحابة وعهد التابعين وجدت يعني مثل هذه الحمامات، وكانوا كان من يدخلها للاغتسال يدخلها من غير تقدير أجرة ومن غير تقدير مدة اللبس في الحمام، يعني كم يبقى. ولا شك أن يعني التكلفة تختلف باختلاف بقائه، فمنهم من يبقى يوما أو نصف يوم، منهم من يبقى ساعات قليلة في داخل هذا الحمام يعني للنظافة. فإذا الوقت يعني مختلف من شخص لآخر، الماء الذي يسكب أيضا مختلف، ومع هذا يقولون أجمعوا على جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة ومن غير تقدير كمية الماء المسكوب ومن غير تقدير مدة اللبس فيه، مدة البقاء في الحمام. لماذا؟ لأن هذا من الأمور اليسيرة التي تقبح المفاصلة فيها عندهم، فمثل هذا يكون إجماعا. وإلا لو طبقنا عليه شرط البيوع وشرط الإجارة لقلنا هذا ما يجوز، إن كان بيعا فما عرف المبيع وما عرف مقداره، وإن كان إجارة فما عرفت مدة اللبث، لابد من معرفة مدة الإجارة ومتى تنتهي. ولكن العلماء أخذوا جواز ذلك، وجواز مثل هذا أيضا في الأمور التافهة ألحقوه به، وقالوا كما أن الصحابة أجمعوا على هذا وعلى شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير أجرة، أيضا يقولون كل الأمور البسيطة والتافهة يمكن أن يفعلها الإنسان من غير اتفاق مسبق، فإن يعني حصلت مشاحة أو خلاف بين المتعاملين يلجأ إلى أهل العرف ويحلون هذا ببيان يعني ما يستحقه من أجرة. هذا انعقاد يعني شيء بالفعل، يعني هذا إجماع فعلي. التاريخ أيضا مثلا، التاريخ جعل بداية التاريخ مثلا من المحرم، و التاريخ أيضا من الهجرة، هذا يمكن أن يدرج في الإجماع الفعلي العملي. إذن الأمور يعني الإجماع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، هذا كله يعني يعد إجماعا صريحا. لكن هناك نوع يسمى الإجماع السكوتي، وهو أن يقول البعض أو يفعل البعض، وينتشر قوله أو فعله بين العلماء ولا يوجد من ينكر عليه. هذا يسميه العلماء الإجماع السكوتي، أن يقول بعض العلماء قولا أو يفعل فعلا ويشتهر بين العلماء ولا يوجد من ينكره. إن وجد من ينكر عليه ويبين خطأه فالإجماع لم ينعقد حتما، لكن إذا سكتوا لم يقولوا بالموافقة ولا بالمخالفة فهذا يعني يسمى إجماعا سكوتيا. لماذا عددناه إجماعا سكوتيا؟ لأن العلماء من عادتهم أن لا يسكتوا عن بيان الحق، لا يسكتون عن بيان الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فإذا الأمة لا يمكن أن يسكتوا جميعا عن قول الحق. بعض العلماء يقول هذا لا أعده إجماعا، ونقلوا هذا عن الشافعي وقالوا إن الشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت قول، فإذا كان أكثر العلماء سكتوا لا نقول أجمعوا، لكن الشافعي نفسه قال يعني لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يكون بمثابة البيان. فإذا يعني نعد مثل هذا إجماعا إذا ثبت أنه قد أفتى بعض العلماء وأنه انتشر. أما إذا لم ينتشر، أفتى في قريته ولم يسمع به بقية أهل البلدان ولم ينتشر ذلك، فلا نعد سكوتهم إجماعا، لأنهم ربما لم يعلموا. الانتشار وعدم الانتشار كيف نعرفه؟ يعني نعرفه حينما يكون المفتي أو الحاكم الذي قضى بهذا الشيء أو أفتى به أحد الأئمة الخلفاء الأربعة مثلا، أو يكون هذا الأمر فيما يعني يحتاج إليه الناس، قضاؤه كان أو فتواه كانت في الأمور التي يحتاج إليها عامة الناس وامتثلوا هذا وانتشر امتثال عوام الناس له من غير نكير من العلماء، نقول حينئذ هذا ينبغي أن يعد إجماعا. فالمصنف أشار إلى هذا النوع من الإجماع، وهو يعني يميل إلى أن قول البعض أو فعل البعض مع سكوت الباقين يكفي لانعقاد الإجماع، خلافا لما نقله كثير من أئمة الشافعية عن الشافعي. ومن العلماء من قال ينبغي أن نفرق بين أن نعرف سبب سكوت العالم، إذا كان بعض العلماء سكت خوفا مثلا من سطوة سلطان أو ما أشبه ذلك، فلا نعد سكوته بمثابة الموافقة، وهذا ينبغي أن يكون يعني في الحسبان، لأن إذا عرفنا أنه إنما سكت خوفا فلا نعد سكوته موافقة. وأما إذا سكت الجميع ولا نعرف يعني سببا لسكوتهم فنقول إن سكوتهم كان للموافقة، سكوتهم كان للموافقة، ويكون هذا إجماع، وهو أكثر الإجماعات الحقيقة هي من هذا القبيل، أكثر الإجماعات هي من هذا القبيل، أن يتكلم بعض العلماء في المسألة ويفتوا والبقية يسكتون ولا ينقل لهم قول مخالف. أحسن الله إليكم. إذن الشيخ الإجماع ينعقد إما بقولهم أو بفعلهم أو بالإجماع السكوتي، أو بالإجماع السكوتي اللي هو قول البعض وسكوت البعض أو فعل البعض وسكوت الباقي. طيب. قال المصنف رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم. هذا يعرف عند الأصوليين بقول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فأولا لابد من معرفة ما المقصود بالصحابي عند الأصوليين هنا في هذا الباب. نحن نعرف أن المحدثين يعرفون الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وهو مؤمن به ومات على ذلك، ولكن المحدثين يتكلمون عن الصحابة الذين رووا الأحاديث، عن يعني الثقة بروايتهم، فيقولون يكفي أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهو مؤمن به. وأما الأصوليون حينما يتكلمون في قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة، فليس الصحابي عندهم من رأى النبي، وإنما مرادهم الصحابي الفقيه المجتهد، وهذا لا يكون إلا في حق من يعني طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه، فإن الرؤية مرة واحدة ما تكسبه علما وفقها. فإذا المراد بالصحابي هنا الصحابي الفقيه الذي اشتهر أن له اجتهادا وله آراء فقهية معروفة. والمراد بقول الصحابي هنا هو ما قاله الصحابي اجتهادا، يعني مذهب ذهب إليه الصحابي، وهذا المذهب لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يعني عرف عنه عن هذا الصحابي أنه قاله اجتهادا أو فعله. أيضا بعض الناس يظن أن قول الصحابي لا بد أن يكون قد تكلم به، ليس بالضرورة أن يكون تكلم به، بل حتى ما فعله الصحابي يعد من مذهبه. فلهذا نستطيع أن نقول إن المراد بقول الصحابي الذي اختلف فيه العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، المراد بقول الصحابي هو قول مذهبه الذي عرفناه بقوله أو بفعله، والذي قاله أو فعله اجتهادا، ولا نعرف أنه أسنده أو نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الصحابي الذي يتكلم العلماء في حجيته. تكلم المصنف عن الحجية وقال هو ليس بحجة عند على القول الجديد، يعني على قول الشافعي الجديد، لأن الشافعي له قولان معروفان عند علماء مذهبه، قول يسمونه القول القديم والثاني يسمونه القول الجديد. طبعا لم يبقى من القول الجديد إلا القليل القديم، إلا الأقوال يسيرة ما زالت يعمل بها أو ما زال يعمل بها عند الشافعية، ولكن يعني العمل أكثره على القول الجديد. وهذا دليل على تطور الاجتهاد، وعلى أن المجتهد قد يغير أقواله وآراءه السابقة تبعا لما يجد من معطيات ومن حوادث. الشافعي كان يعني يقولون قوله في القديم أن قول الصحابي حجة، وفي الجديد يرى أنه ليس بحجة. المهم أن قول الصحابي أو مذهب الصحابي هل يحتج به كما يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو لا يحتج به؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ومحل الخلاف محصور الحقيقة، ليس في كل ما نقل عن الصحابي، ولكنهم قالوا إن مذهب الصحابي أو قول الصحابي إذا كان في الأمور التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها كأمور العبادات وأمور التقديرات، فهذا حكمه حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقول قولا اجتهادا من نفسه أمور لا مجال للاجتهاد فيها، فإذا قالها أو فعلها نعدها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ قالوا مثلا أمور مثلا في صفة الوضوء، توضأ وضوءا معين، نقول هذا لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن الوضوء أمر تعبدي لا اجتهاد فيه. أمور مثلا تتعلق بتقدير كفارة معينة في من فعل فعلا، هذه أيضا قالوا إنها ليست مما للرأي فيه مجال، ولهذا نقول لها حكم المرفوع. مثل بعضهم لا لهذا أيضا بأن الصحابة أو بعض الصحابة قضى في النعامة ببدنه، وفي الغزال مثلا بعنز، نظرا لأن للتشابه بينهما، لأن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فهذه الأمور يقولون أمور لا تدخلها يدخلها الاجتهاد، فلا بد أن يكون نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تكون حجة فتخرج عن محل النزاع. مذهب الصحابي في المسائل التي اختلف الصحابة فيها أيضا يقول هذا يخرج عن محل النزاع، فإنه لا يكون حجة على صحابي آخر، ولا يكون بمثابة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتد به على أنه حجة، ولكن لا يخرج عنه لا عن أقاويل الصحابة إلى قول غيرهم، بل يتخير منها. يبقى قول الصحابي في الأمور الاجتهادية التي يعني للرأي فيها مجال، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه أيضا في أحد. أيضا قول الصحابي في مسائل الاجتهاد لو انتشر وسكت الصحابة الباقون ولم ينكروا عليه، هذا ينتقل إلى ما سميناه الإجماع السكوتي، ينتقل الإجماع السكوتي، فلم يبقى معنا محلا للخلاف إلا فيما قاله الصحابي اجتهادا أو غلب على ظننا أنه اجتهاد، ولكن وليس في الأمور التي لا مجال للرأي فيها، ولم يختلف لم يخالفه غيره من الصحابة ولم ينتشر القول، هذا هو الذي اختلفوا فيه. فالثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن قول الصحابي حجة في هذه الحالة، في هذه الحالة يكون حجة، طبعا في غيرها أيضا كذلك هم يقولون حجة. يبقى قول الشافعي، الشافعي في القديم يقولون كان يقول أيضا أنه حجة، ولكنه بعد تأمل رأى أنه ليس بحجة. والإمام بن القيم يقول أن الشافعي ما زال على رأيه القديم ويقول أن قول الصحابي حجة، ولكن أكثر علماء الشافعية ينقلون عن الشافعي في قوله الجديد أنه ليس بحجة، ولا شك أن علماء المذهب أكثر دراية بإمامهم وبآرائه، وله أيضا بعض الفروع بعض النصوص في كتاب الرسالة تدل على أنه لا يرى أن قول الصحابي حجة في مسائل الاجتهادية. لعل يعني القول الراجح في هذا أن قول الصحابي لا يحتج به، لا يكون حجة مستقلة عن النصوص، ولكن يمكن أن يتبع قول الصحابي ويقلد إذا لم يعرف له مخالف، إذا لم يعرف له مخالف ولم يكن في المسألة أدلة قوية كالقياس وغيره. يعني إذا كانت المسألة فيها أدلة قوية كالقياس مثلا يمكن أن يؤخذ فيها بالقياس. إذا المسألة مسألة خلاف، المصنف يرى الحجية، الذين رأوا الحجية أيضا استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن هذا الحديث الحقيقة ليس نصا صريحا في الحجية، إنما فيه الخيرية، وقد ذكر فيه التابعين وأتباع التابعين أيضا، ولم يقل أحد أن قول التابع حجة فيما نعلم وقول تابع التابعين حجة، وإنما الخلاف في قول الصحابة فقط. ما ذكره الأئمة الثلاثة واستدلوا به تجد أنهم يستدلون به غالبا في الأمور التي تكون يعني لا مجال للرأي فيها ولا مجال للاجتهاد، ثم إنهم قد يختلفون ما هي الأمور التي لا مجال للرأي فيها، هذا هو أساس يعني الأكثر الخلاف فيها، أن الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها قد لا يتفقون عليها، قد يقول قائل هذه فيها مجال للرأي والاجتهاد فأنا مثلا لا أحتج بقول الصحابي فيها، يقول آخر بل هذه لا مجال للرأي فيها، فقول الصحابي فيها ينبغي أن يكون حجة. على أي حال يعني هذا يعدونه من الأدلة المختلف فيها، والثلاثة يقولون أنها حجة، أنه حجة، والشافعي يرى أنه ليس بحجة، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم الشيخ وأثابكم الله. لدينا اتصال أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبو عبد الله. أهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ حياكم الله. أنا عندي سؤالين. الشيخ الإجماع السكوتي والإجماع القولي والإجماع الفعلي أيهما أقوى في الدلالة؟ والسؤال الثاني، بعض العلماء أكثر في نقلهم الإجماع مثل النووي وابن تيمية وابن المنذر، فما مدى دقة نقل الإجماع في هذه الكتب؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا، شكرا جزيلا أبو عبد الله. لدينا اتصال آخر، الأخ نايف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، كيف حالك شيخنا يا رب؟ حياك الله يا أخي. أحسن الله لك. لدي سؤال أو سؤالان أو ثلاثة. أشكر علي مسألة انقراض العصر، هل هو شرط أو لا؟ يعني مثلا إجماع الصحابة الذي نقل عبد الله بن شقيق في كفر تارك الصلاة تهاونا أو تكاسا، ثم جاء الخلاف بعد الصحابة، هل الخلاف الذي جاء بعد الإجماع يعتبر أو لا؟ هو عكس المسألة التي ذكرتموها في الدرس، وهي الإجماع الذي حدث بعد استقرار الخلاف، هذه مثلا معاكسة يعني إذا وقع الخلاف بعد استقرار الإجماع في العصر السابق وفاة المجتهدين المستحام، فما هل هذا الخلاف معتبر؟ نعم. السؤال الثاني، هل نفي الخلاف يكون في مرتبة الإجماع؟ يعني قول بعض العلماء كابن قدامة في بعض المسائل بغير خلاف نعلمه، وقول بعض العلم لا أعلم في هذا الخلاف، هل يقوم مقام الإجماع؟ طيب السؤال الثالث، يعني حصل الآن في الآونة الأخيرة خرق الإجماع في بعض المسائل، أبطل بعضهم الإجماع، فهل إبطال هذه المسائل يعني أن هذا الأقوال شاذة أو أن الإجماع لم يثبت؟ طيب طيب شكرا شكرا جزيلا أخ نايف، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ الإجابة العجالة لأنه لم يتسع والله هذه كل واحد منها يحتاج إلى يعني وقت طويل الاختصار، لكن السؤال الأول كان عن أنواع الإجماع أيهما أقوى. لا شك أن الإجماع النطقي هو أقوى يعني أنواع الإجماع، وكذلك الإجماع الفعلي إذا كان عاما يعني كل أهل العصر يفعلون هذا الفعل يكون أقوى من الإجماع السكوتي. يبقى التوسع في نقل الإجماع، الحقيقة أن كثيرا من دعاوى الإجماع عند التمحيص ربما لا تصح، يعني نحن نجد في استدلالات العلماء بعضهم على بعض أنهم في المسألة الواحدة ينقل هؤلاء الإجماع المبطل لقول أولئك، والأصحاب القول الثاني ينقلون إجماعا ليبطلوا قول الباقين. إذا نظرت إلى هذه الإجماعات تجد إجماعات مستنتجة استنتاجا، يعني هم يستنتجونها استنتاجا ولم تكن منقولة، فإذا لابد من التحرز في نقل الإجماع، ولهذا كان الإمام أحمد يعني نقل عنه ضرورة التحرز في نقل الإجماع، وحتى إنه يعني نقل عنه قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني وما يدريك لعل الناس اختلفوا. نأتي إلى يعني بقية الأخ نايف، الأخ نايف ذكر عدة أسئلة مهمة جدا. طيب إذا رأيت ما يعني تحتاج إلى وقت طويل لأن الشيخ لم يبقى إلى دقيقة، فما رأيك أن نجيلها مع بداية درس غد إن شاء الله تعالى؟ لا بأس، حتى يعني الأخ نايف يعني تكون إن شاء الله الإجابات واضحة بالنسبة له. لا بأس إن شاء الله، وكذلك تأخذ راحتك من الشيخ نكتبها عندك يعني. أنا أكتفى دون تردي. نعم طيب إن شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. في الواقع كذلك الإخوة من الموقع نشكرهم على تفاعلهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. الشيخ الفاضل لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس مشكورين. السؤال الأول هو في شروط الإجماع مثلا، لو ذكرنا أو نقول ما الدليل على أن الإجماع حجة، يعني نريد دليلا واحدا على الأقل، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ والسؤال الثاني، ما المقصود بانقراض العصر؟ وهل يعد انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع؟ طيب أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم الله وكتب الله لكم الأجر، أثابكم الله. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني، كنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عياض ابن نامي السلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرنا أن يجزي شيخنا خير الجزاء. إلى لقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.